بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم خمسة وثلاثين نسخة كده من الكتبات ديت، شكرهم كده الله يجزاهم بالخير وشيحهم من أخواتي. نستعين بالله عز وجل، وأسأل الأسئلة ديت. أنا يعني لخصت كل اللي خدناه في الأسئلة ديت، والهدف كله أن نراجع مع بعض، ولكن من باب الحث على الخير ومن باب قوله تبارك وتعالى: فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء من الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وحبلك إن شاء الله اللي يستطيع يجيب إجابة كده طيبة مباركة إن شاء الله سيأخذ ما يتيسر أو ما قدر له ربنا عز وجل من بعض الكتب. وبعد ما نوزع الكتب يكون طبعا زي ما انتم شايفين يعني إن شاء الله مستوى عالي. إن كان الكتاب لا يتناسب معك أو عندك نسخة منه، خلاص بدله مع أخي لك أو تصدق به على غيرك. لكن ما انا مش عارف ايه اللي عندك في مكتبتك، فاذا اتاك كتاب وعندك نظيرا له ما ينفعش تعمل. وهبلك ده غير لان الكتب دي كلها يعني ايه، انا صفيت المكتبه بتاعتي ولقيت الكتب دي كلها معظمها زيادات يعني، وانا ما ينفعش ان انا اخليه، ما ينفعش خالص. معايا يا اخوانا؟ نعم. كله طب حد الله يبارك فيه يوديها ان شاء الله. طيب اول سؤال اخواني: ما العلاقه بين القلب وبقية أعضاء البدن؟ دلل على صحة قولك، وما فعل الشيطان لما علم ذلك؟ السؤال الثاني: عندنا القلب وبقية الأعضاء، الأعضاء اللي هي بقى أعضاء الجسم، في علاقة بين القلب وبين أعضاء البدن، ما هي هذه العلاقة مع الدليل؟ وبعد أن تذكر العلاقة، الخبيث الهالك إبليس عرفها كويس، لما عرفها عمل إيه؟ ده السؤال الأول. هذا هو السؤال الأول. نعم أولا ماشي، تفضل يا شيخ. نعم نعم. أحسن الله عليك. طيب كلام طيب. يبقى هنا بيقول إن العلاقة بين القلب وبقية الأعضاء كالعلاقة بين الملك وبقية الجنود، فالقلب هو الملك وهو المتصرف في الأعضاء والأعضاء تبعا له. الشيطان بقى لما عرف الجزئية ديت ما يضيعش وقته مع عينيك، ولا يضيع وقته مع مع فرجك ولا مع لسانك، كده ما كده بيبقى مش فاهم. فبدأ كل تركيز الشيطان على القلب عن طريق الوسوسة والإغواء. يبقى لما الشيطان كل شغله على القلب، يبقى لازم ينتبه للقلب، واعلم أن هو المحرك الأساسي لبقية أعضاء البدن. طب يا فضيلة الشيخ، نريد دليلا على صحة كلامك، دليل شرعي على صحة كلامك. وإحنا طبعا الأصل ده ما يغيبش عنكم، الأصل ده ما يغيبش عنكم. إيه الأصل ده؟ إن إحنا عاوزين ندلل على صحة كلامنا. بعوزك يا أخوانا، والكلام ده اللي أنا بصرخ فيه على طول ومش هبطل صرخ، عاوز ديدنك وصفتك وكل جوارحك تعظم الدليل الشرعي. اوعى تعظم اشخاص، اوعى عظم الدليل الشرعي. ومش عاوزك تنسحب، يعني مثلا تلاحظ كل دعاة اليومين دولت وقبل كده بيدعو دائما الى حرمة التقليد. حرمة التقليد يعني ايه؟ ان هو حب اماما من الائمة وتعلم على يديه وتمرس تربى على ايديه. وخد بالك اليومين دولت مفيش تربية عذرا يعني ولا تعليم ولا ملازمة بين التلميذ للشيخ كما كان في السابق، ولا في حد يقول غير كده؟ مفيش. ده كان بينام له، نايم له قدام البيت بالعشرين تلاتين سنة. فطبعا شو بقى لما يكون مثلا واحد قاعد على دين الشافعي 10-12 سنة يأخذ من علمه، أو ابن القيم مع شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني اختلط علم الشيخ بلحمه وبشحمه وبعظمه. ومع ذلك إذا خالف الشيخ النص يلتمس له العذر ويسير مع النص. ده اللي عاوز أكون فيك. ومش عاوزك تنسحب، ما فيش واحد من أهل السنة ينسحب أبدا. لا ده أنت بتحب عدل آه، ولكن يا أخي كما قال ابن القيم شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق إلينا أحب منه. واخد بالك؟ يبقى مش معنى أن أنت بتحبه تقول كل اللي يقوله تاخده، ما لعله أخطأ يا أخي. أصلا تحبه ده بشر غير معصوم، بل الأصل فيه الزلل والخطأ. فحينما بنقرر أي حكم شرعي خلاص. وبعدين الدين يا أخواننا شريعتنا كل علوم الشريعة مع اختلاف مسمياتها ليست حكرا على أحد. ولا حكر؟ رد علي، حكر؟ يعني هل مثلا أنا هوقف علوم مباحث علوم القلب على زيد بن عمرو؟ أبدا. هوقف علوم العقيدة على فلان؟ أبدا. هوقف علوم المصطلح على فلان؟ أبدا. وما حدش حد يقول كده خالص. يبقى العلوم ليست حكرا على أحد، كل من يتكلم ويفتح الله عز وجل عليه. ودي بقى عطايا ربنا، عطايا ربنا عز وجل ليس لك فيها دخل. يهب لمن يشاء ويفتح على من يشاء سبحانه وتعالى على قدر ما في القلب من إخلاص وبذل الجهد في تحصيل العلم. لذلك ساعات كده بتلاقي ناس صغير السن ولكن الله عز وجل رفع قدره لما في قلبه من نية ومن إخلاص، ولما في قلبه من همة وبذل جهد. يقوم تلاقي بقى الله سبحانه يفتح عليه بعلوم انت عمرك ما، يعني زي الشفاء العلي لابن القيم، ده كتاب ملوش حل. ما يا اخوانا ارجو ننتبه لهذا. فعاوزين بقى يا شيخ دليل على صحة هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. لا احنا لما نيجي نسال عن دليل بيبقى موقفنا واقفين على ايه اخواننا؟ على اربع حاجات: كتاب، سنه، اجماع، قياس. فانت تفضلت قلت دليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي ايه؟ القلب. برضو كده الكلام فيه نقص. وجه النقص انك ما بينت درجه الدليل. يعني قلت لي قال الله عز وجل هنخرص مش هرد خلاص، خلاص. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لازم تعرف الحديث ده فين ووضعه ايه، صح؟ لازم اعرف الحديث ده فين مكانه، فين الحديث ده ومين اللي رواه وفي كتب السنه والكلام ده لازم. لا الحديث ده الا وان في الجسد مضغه اللي استدللت بيه على صحه كلامه استدلال صحيح. لا الحديث بقى ايه، فين الحديث؟ هو طبعا هو هنا اجب عن السؤال جزاه الله خير، وانا هرد هتعمل كده اي حاجه تعجبك. اتفضل شيخ. زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم عليه رحمه الله. والحديث الذي استدل به خلاص، ما انا هقول انا عشان ما حدش ياخد جايز عشان الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه عدد الاخوات 40. طلعوا برضه؟ طيب كان في حد يعني. طيب حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الحلال بين وان الحرام بين. وبعد ذلك قال: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، الى اخر الحديث. جزاك الله خير يا اخي. اذكر اقسام القلوب باعتبار الصحه والمرض مع تعريف كل قسم والدليل الشرعي التي جمع الاصناف الثلاث. معايا مشايخ كده. السؤال تاني هو القلوب بتنقسم باعتبار الصحة والمرض إلى كم قسم؟ إلى عدد. عاوزين عدد الأقسام ومسمياتها وتعريفها والنص الشرعي الذي جمعها. الملخص الفقهي بتاع الشيخ الفوزان مجلدين اثنين. يلا يا مشايخ نريد كده ايه اخ يكون يعني متمكن كده وفاهم عشان فضل اخي فضل. باعتبار الصحة والمرض. احنا قلنا اي تقسيمة في الدنيا لازم يكون لها ايه اعتبار. فضل اخي فضل. قلب ايه؟ ايوه نعم ايوه كويس. هات القلب الصحيح هو القلب السليم الذي فيه الحياة. والقلب السليم هو القلب السالم وهو الذي يحب الله تبارك وتعالى ويحبه ويتوكل عليه ويرجوه. لا انا عاوز كده دخلت انت على علامات. خلي العلامات شويه عشان ما اضيعش السؤال اللي جاي. انا عاوز التعريف بس. القلب الصحيح اللي هو قلب ايه السليم التي صارت السلامة صفة دائمة لا واخد بالك. طيب كمل ماشي. القلب الثاني اللي هو لا انا طلبت دليل يجمع الاصناف الثلاث. تفضل كمل يا اخي. نعم نعوذ بالله من ذلك. القلب الثالث احسن الله. مادتين ايه؟ مادتان. مادة تمده بالحياة والاخرى تمده بايه بالموت او بالمعصية. نعم ايوه خد بالك الشيخ صبحي قاعد. يجعل ما ينفي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الله الذين أوتوا العلم أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم. أحسن الله إليك. جزاك الله خير. تفضل يا شيخ. ربنا ينفعك بهم إن شاء الله. خلاص ما احنا نعديها. خلاص نعديها. دايما شوف يا مشايخ دايما تلاحظ ان حفظ القرآن بيطفي عليك مهابة على طول تلتقط الآية على طول واخد بالك. وده فرق كبير بين راجل بيطلع على المنبر ومش حافظ القرآن وبين حافظ. فرق كبير جدا. فأرجو ان ننتبه ايه لهذا الأمر. ان شاء الله جابت اخونا ان شاء الله يعني كويس ولسه ما فيها اختصار شديد يعني. طيب عرف مرض البدن وما سببه وما أعراضه كيفية علاجه وما مدار الصحة وكيف يطبق هذا على القلب. باب كله سؤال واحد. عاوزين نعرف ايه مرض البدن. الملخص فقه تاني. طيب وزنه ما شاء الله. ها سؤال تخيل ماشي. مرض البدن عاوزين نعرفه وسببه ايه وأعراضه وعلاجه. طيب قاعدة عامة للصحة مدار الصحة بيدور على ايه ونريد ان نطبق هذا الكلام على القلب. معايا مشايخ ده. اتفضل يا شيخ وليد. لا بالكتاب. لا لا ايه في الكتاب خالص. اتفضل يا شيخ وليد. لا تعريف مرض البدن يعني واحد ايه عيان عمال يقول اه. عاوزين بقى ان واحد يقول لك يعني ايه بيقول اه دي يعني ايه عيان. عاوزين نعرف تعريف مرض البدن. غير صحيح يا شيخ فريد. هذا الكلام غير صحيح. عارف شد قول المرض ركز كويس. أول تعريف خروج البدع عن اعتداله أو خروجه عن حده الطبيعي، ده مع تعريف المرض. سبب لدخول شيء عليه يفسد. ماشي هنكمل. ها أحسن الله لك. يبقى ده مدار الصحة يا أخوان، وده الطب بحاله بيلف حوالين الثلاثة: حفظ القوة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المواد الفاسدة. كويس. أحسن الله. نعم. استفراغ المواد الفاسدة. ده الكلام ده فين؟ في الحج وفي اللي هو حديث كعب بن عون. أنا عاوز أطبق بقى الكلام ده على القلب. كيف أحفظ قوة القلب؟ وكيف أستفرغ المواد الفاسدة منه؟ وكيف أحميه عن المواد؟ خلاص عشان ياخد الكتاب. تفضل. طيب حفظ الإيمان. كويس. طيب. نعم. طيب كويس. الثالثة استفراغ المواد الفاسدة. أحسن الله عليك. تفضل يا ولد. ربنا ينفعك بها إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب سؤال كده صغير وشوف الكتاب صغير يا شيخ صبحي. ما أنواع أمر ده مجلدين. ها؟ ده مجلدين. ما أنواع أمراض القلب من ناحية الشعور بالألم؟ سؤال تاني. ما هي أنواع أمراض القلب من ناحية الشعور بالألم؟ وما هو أخطرها وكيفية العلاج؟ أمراض القلب بس نقسمها باعتبار إيه؟ الشعور بالألم. فضل يا أخي. أحسن الله. يبقى أنواع من الـ من الـ من الأمراض القلب لا يشعر بها، مريض وبيموت ولا يحس بحاجة، وفي نوع تاني يتألم به القلب. أريد على كل نوع من أنواع من نوعي المرض مثالا إن أمكن. يعني هات لي نوع كده إيه؟ مرض الناس بحالها القلب ملمبه ولا همه، ومرض بيجي لك والقلب يقلقك. نوعين اتنين بس. تفضل. مرض الكبر. ماشي أحسن الله عليك. يمشي والكبر والجهل يمشي. طيب مرض تاني يتألم به البدن اللي هو كثير. الغيظ والغم والحقد والأشياء دي. طيب كيفية العلاج يا شيخ؟ وكتب انت واخده. مش العلاج قلنا العلاج يا مشايخ بالنسبة للأمراض التي لا يشعر بها القلب بألمها علاجها إلى الأنبياء والرسل. خلاص ده ما في ملناش. أما بالنسبة للأمراض التي يشعر بها القلب ويتألم علاجها ضدها إما بتعاطي الأغذية النافعة أو البعد عن أسباب هذه الأمراض. فضل يا تيسير العلام شرح عمدة الأحكام الشيخ البسام، نسأل الله أن ينفعك به بإذن الله. طيب من يذكر فوائد غض البصر؟ عندنا في المحاضرة اثنين فوائد غض البصر. سهل فوائد غض البصر. فضل يا أخي. احنا قلنا واحد اثنين ثلاثة صح؟ واحد اثنين ثلاثة قلناهم. ها ها. فضل يا شيخ. ها قوة القلب. نعم أحسن الله. نعم أحسن الله عليه. جزاك الله خير. تفضل. أي كتاب الإبانة؟ واحد الإبانة في أصول عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري، نسأل الله أن ينفع به. تفضل. تفضل. طيب إخواني، ما هي الأدلة الشرعية التي تدل على ثبوت مرض القلب، وما نوعي أمراض القلوب وكيفية العلاج؟ يبقى عاوزين يسألهم أدلة شرعية على ثبوت مرض القلب، لأن القلب مريض. بعد كده نوعي أمراض القلوب، المسمى نفسه بقى. بعد كده العلاج. قول يا ولدي. ما شاء الله ما شاء الله، أحسن الله إليك. أحسن الله إليك، أحسن الله. يكفي يا ولد يكفي. نوع مرض القلوب إيه؟ مرض إيه وإيه؟ ممتاز ما شاء الله، الشهوة والشبهة. طب كده كويس أول. أنت بقى تعال اختار لك كتاب اللي يعجبك. ما شاء الله. ها؟ أيوة كافية العلاج يا ولدي. أحسن الله إليك. طيب اسمك يا ولدي؟ عبد الرحمن. ما شاء الله عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. أنت ابن الحبيب يا ولدي. طيب تعال خذ لك اللي يعجبك. أي كتاب يعجبك تعال خذ. نعم خلاص الفاضل. تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعد عليه رحمة الله. يا ولد ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. تخيل بقى لو ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بشوية جدول يقلبوها والله. يلموها على طول، يعني يجيبوا الولايات المتحدة في بعضها على طول. هو ده اللي احنا عاوزينه، هو ده اللي احنا عاوزينه. ربنا يبارك فيك يا ولد. بالنظر والتأمل لا يوجد في الحقيقة أحد يحسن إلى أحد، ولكن يحسن إلى نفسه. وضح ذلك. قال الله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. طب أنا قابلت الشيخ صبحي، أهلا وسهلا، سلمت عليه وركبته في العربي، واخد بالك؟ قابلت مثلا وهكذا، قابلت الحاج توت عنا اتغدى مأساوي أو أكلت وصرفت عليه. أحسنت لنفسي إزاي؟ دي اللي تفهمها أوي. ليش ولا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام لي الأول نسيته. سألوا ليه؟ إن أحسنت وأحسنت له ليه؟ عاوزين نعرفها كويس. فضل يا أخي. دلوقتي أنا انت اوشكت بس برضه المعنى مش واضح، اتمنى ان يوضح يتضح المعنى في احد اللحظات. اتفضل يا اخي. اقول جزاك الله خير، احسنت يا اخي. ولكن برضه لسه الجواب اللي احنا قلناه ما جاش. فضل يا اخي. قال شيخنا الانسان اذا تقرب الى اي انسان باي عمل فيعود ذلك مصلحه على الشخص، اذا انفقت على اي انسان فسيعود النفع عليه. اما الله عز وجل اذا اكرم الانسان، اذا رزق الانسان فلا يعود بذلك، فلا الله عز وجل ليس محتاج للعمل. انا عاوز افهم حاجه بس معانا، اصل المساله لو فهمناها كل الانسان فعلا لن يلجأ الا الى الله عز وجل. قلنا أحسنتم أحسنتم، أي واحد بيحسن للواحد هو في حقيقة الأمر يحسن إلى نفسه، ولكن اتخذ الإحسان إليه وسيلة لذلك. وجه ذلك بتبقى من أمر الجزاء الأخروي والمدح والثناء فيهن في الدنيا. هات يا شيخ ثلاث كتب. فضل اخفضها. لا خلي ده هات واحد ثاني. فضل يا شيخ. فضل اخفضها. طيب إخواني، رجل سلك طريق وهو طريق الاستقامة، ما هي عوامل ثبوته على الطريق حتى يصل إلى نهايته؟ أنا دخلت الطريق هو وماشي. فضل الشيخ. أيوة، يبقى الصبر على تحمل مشقة الطريق واليقين بما سيصل إليه، بما إيه سيصل إليه. طيب نعم. أيوة، ولا يستوحش من قلة الرفيق. لا يستوحش من قلة إيه الرفيق شيخ؟ لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي. فضل شيخ. أنا عاوز بقى واحد يدي الحديث اللي رواه البيهقي عن عمرو بن ميمون الأودي مع عبد الله بن مسعود، يقول لي كده بنصي، فاكرينه؟ عمرو بن ميمون مع عبد الله بن مسعود. مختصر تفسير الإمام البغوي. الحديث اللي هو بتاع عمرو بن ميمون لما هو احنا ها يلا يا مشايخ، حديث عمرو بن ميمون مع عبد الله بن مسعود. استعينوا بالله كده. ها تفضل يا شيخ. لا مش ده، يعني لو لفظا بخير وبركه. قول يا شيخ. لا معنى، لا معنى، ما نعمل نصرخ ونهيص ليه؟ معنى ده ما ينفعش، المعنى ده خلاص. تفضل يا شيخ. أفقه. نعم جزاك الله خيرا. نعم. نعم. طيب. روى البيهقي بسند صحيح من حديث عمرو بن ميمون أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ثم سمعته يقول سيالي عليكم المراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا أنتم الصلاة لوقتها فهي الفريضة ثم صلوا معهم تحسب لكم نافلة. فقلت ما هذا يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمرو إنكم، قال عمرو بن مسعود لعمرو وما هذا؟ قال تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صل الصلاة لوقتها فهي الفريضة؟ قال يا عمرو وإن كنت لأظنك من أهل هذه القرية، أتدري ما الجماعة؟ قال لا أدري. قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت إيه وإن كنت وحدك. فضل فضل. هل لنجاسة الذنوب والمعاصي ونجاسة الشرك أثر على البدن دلل على صحة قولك؟ سنفهم. يعني واحد مش مسلم من جوه اسود خبيث، هل ده هو بيأثر على البدن الظاهر ولا ما بيأثرش؟ والدليل على ذلك يا مشايخ، الدليل على ذلك قول يا شغالك كده. لا له تأثير مش تأثير الأول، له تأثير. يبقى خبث الباطن ونجاسة الذنوب والمعاصي اللي هي لها تأثير على البدن، الدليل بقى Thank you. بعض ما تكون في المدينة ذكروا نعم لا مش ده السؤال ده. أنا مسؤولي واحد مش مسلم خبيث عنده نجاسة بيأثر ده على البدن ولا بيأثرش؟ ودني أقول يا شخص إيه نعم قلنا أي واحد غير مسلم ريحته واضحة واخد بالك. ولما كان شخص النبي صلى الله عليه وسلم ومن أطهر الشخوص وبدنه من أطهر الأبدان كان عرقه يطيبون به إيه؟ الطيب يطيبون به تفسير سورة يوسف موسوعة ما هي علامات مرض العضو عضو مريض إيه هي علاماته وما هي علامات مرض القلب لحظة يقولنا الكتب ديت أنا ماليش ليس لي فيها منة على أحد أبدا أخذ بالها يعني ما قول يا شيخ أحسن الله نعم يبقى كل عضو خلق لحاجة معينة لو لم يقم بما ما خلق من أجله يعتبر إيه مريض كويس. قل لي بقى القلب خلق لإيه ومتى يكون مريض ومتى يكون صحيح. يبقى المعرفة الأول معرفة الله عز وجل ومحبته والشوق إليه. فإذا عرف الله عز وجل وأحبه واشتاق إليه يبقى هذا هو الإيه علامة إيه الصحة علامة الصحة. هذا الشيخ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للشيخ الإمام الصنعاني أسأل الله يرفع به. تفضل يا شيخ صبحي. ها تفضل شيخ كثيرة. طيب يوجد في القلب قوتان اذكرهما وكيفية استخدامهما وهل يعطل أم لا؟ ها قول يا أخي فضل. أحسن الله شغلنا على طول ما يبطلوش خالص كويس. ها ولا صراحة قبل استخدام قوتين استخدام قوات العلم والتمييز معرفة الحق واستخدام قوات الأرض محبة الشوق بطلبه والعمل. أحسن الله عليك زغرف المشي لا خذ يا معالم في أصول الفقه من أمتع الكتب في أصول الفقه اللي قرأتها أستاذ ماجستير لبعض إخوانك. طيب طيب ربنا ينفعك به. اكتفي بهذا القدر حتى لا نثقل على إخواننا وإن شاء الله سأكل توزيع هذه الكتب إلى أخونا المفضل الشيخ ابن الموافي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في سعيكم وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.